سنوزع عليكم الورقة هذه بس نشرح لكم إياها. اللي هو أصناف ذوي الأرحام 11 صنف: أولاد البنات وأولاد بنات الابن، أولاد الأخوات مطلقا يعني ولد ابن بنت أو بنت بنت، بنات الإخوة الغير أم مثل ما سبق لكم هذه. بعدين جهات ذوي الأرحام، هل تحتاجون لها؟ إذا مثل ما قلنا جماعة مع جماعة واختلفت جهتهم، البنوة هو أولاد بنات، والنزل أولاد بنات أولاد بنات الابن وهكذا. والأمومة واضحة، وما عداها يكون هو الأبوة. كل ما أدري الميت بأمه، أولاد الإخوة اليوم أخوال الخالات واضحات، خوال الأم أخوال جدات، من عداهم أبوة. تمام. ثم هذا جدول يوضح التنزيل، يعني أولاد البنت ينزلوا منزلة البنت، أولاد بنات الابن ينزلوا بنات الابن وهكذا. ثم في قاعدتين أو ثلاث قواعد في ذوي الأرحام. القاعدة الأولى أن الذكر ذوي الأرحام وأنثاهم سواء، لو مثلا أربع بنات ابن، أربع أولاد بنت، يعني لو كان ابن بنت وبنت بنت كل واحد يأخذ سهم سهم، ما في ذكر بحظ المثيل. خمس بنات بنت وأربعة وخمسة أبناء بنت، هذه رؤوسهم عشرة، كل واحد سهم سهم مثل الإخوة أولاد الإخوة أولاد الأم، لأن توريثهم بالرحم وليس بالنسب، وليس بالنسب نكاح ولا ونسب. إذا اتحت جهة ذوي الأرحام حجب القريب البعيد، يعني لو مثلا عندنا بنت بنت أو بنت بنت بنت، فقريبة تحجب البعيدة. القاعدة الثالثة: اختلفت جهتهم أخذوا حكم الورثة الذي يدلون به إرثا وحجبا، ابن بنت ابن عمة مثلا، هذه بنت وهذه الأب، نزل منزلتهم. تمام. الجهة اختلفت. ميراث ذوي الأرحام إما أن يكون معهم أحد الزوجين هذا، وينقسم إلى ثلاث أقسام: شخص واحد أو جماعة مدلوم بجماعة. شوف، ثلاثة جماعة مدلوم بشخص، ثلاثة ثلاث بنات، ثلاث بنات بنت، يستوي إرثهم أو يختلف. أو جماعة مدلوم بجماعة إما يستوي إرثهم أو اللي أخذناه اليوم يختلف إثم العمل كما في الحالة الثانية من المناسخات. واضح؟ كتبت اللي بعدها بس إن شاء الله نعطيكم بعدها القسم الثاني اللي هو إذا كان معهم أحد الزوجين. هو نفس الأقسام: شخص شخص شخص واحد، جماعة مدلوم بشخص، جماعة مدلوم بجماعة، لكن يختلف العمل في بعضها. إن شاء الله نطبعها لكم ونعطيكم إياها إن شاء الله.